يطلبون ممن أراد تعلم السحر منهم أن يمتهن كتاب الله وأن ينبذه ويهينه، وكلما عظمت إهانة الشخص لكتاب الله حظي بحظوة كبيرة عند الشياطين وأعوانهم ليكون بذلك ساحرا. الأمر الثاني في قوله سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين، فلا يكون الساحر ساحرا إلا باتباع الشياطين فيما تدعوه إليه من الكفر. الأمر الثالث في قوله تعالى وما كفر سليمان، فبرأ الله سبحانه نبيه سليمان عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه الله منه هو علم السحر وعمله. الأمر الرابع في قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فأثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، وهكذا كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشياطين وخريج مدرستهم. الأمر الخامس في قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب، وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، إلى غير ذلك من الوجوه التي دل عليها هذا السياق في كفر الساحر. الخصلة الثالثة قوله ولم يحقد على أخيه، أي على أخيه المسلم، والمعنى لم يمتلئ قلبه حقدا على أخيه المسلم، ففيه أن امتلاء القلب حقدا على أخيه المسلم موجب لتأخير المغفرة، والمراد بهذه الجملة الأخيرة هو المعنى الذي مر في الحديث المتقدم، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. وليس المعنى أن من كان بينه وبين أخيه شيء من الحقد ومات على ذلك فإنه لا يكون له مطمع في مغفرة الله أبدا، ولكن فيه دلالة على أن وجود الشحناء والبغضاء والحقد والعداوة بين أهل الإيمان يؤثر على تحصيلهم ونيلهم مغفرة الله، ويكون سببا في تأخر نيلها ما داموا على هذه الحال. بل مر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هشام بن عامر رضي الله عنه وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وتقدم ما في هذا من الوعيد الشديد لمن كان على هذه الحال. والشاهد من ذلك أن وجود هذه الأمور في قلوب أهل الإيمان الحقد والبغضاء والعداوة والشحناء ونحوها تؤثر على الدين بالضعف، وتؤثر عليهم في باب نيل مغفرة الله ورحمته، وتكون سببا في حصول الخسران وموجبا للحرمان من الخير في الدنيا والآخرة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب إن السلام يجزئ من الصرم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بن كعب المدحجي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإن مرت ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. قوله باب إن السلام يجزئ من الصرم، الصرم هو القطع والتهاجر، وقوله إن السلام يجزئ من الصرم بمعنى أنه إذا كان بين اثنين تهاجر وتقاطع فألقى السلام أحدهما على الآخر فإن هذا يجزئ من الصرم ولا يكون هاجرا له ما دام أنه سلم عليه. وإذا ألقى عليه السلام ورد الطرف الآخر السلام لم يبق بينهما تهاجر ما دام يلقيان على بعضهما السلام. أما إذا لم يقبل الطرف الآخر السلام وأعرض عن أخيه فإن من ألقى السلام ابتداء وطلب الوصال فاز بالأجر كما سيأتي في الحديث، ويبوء الآخر بالإثم، كما سيأتي أيضا هذا المعنى ودلت عليه أحاديث متقدمة. قوله لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فليلقه فليسلم عليه. وهذا فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالة الهجر بعد الأيام 3 مباشرة. وقوله فليلقه مضمنة معنى البحث عنه، فإذا انتهت الأيام 3 فليلقه، أي ليحرص على ملاقاته والسلام عليه، ولا يقول في نفسه أزلت الهجر الذي بيننا من نفسي ومتى لقيته سلمت عليه، بل يحرص على ملاقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلقه، ففيه توجيهه إلى السعي لإزالة الهجر فعلا في حدود 3 أيام ولا يزيد عليها. قوله فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، أي فاز كل منهما بالأجر، فإذا سلم أحدهما ورد الآخر اشترك جميعا في الأجر، والأول أعظم أجرا لقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهذا فاز بخيرية أعظم وفضل أكبر. وقوله فقد اشترك في الأجر لا يلزم من ذلك أن يكون الأجر الذي فاز به سواء، بل الذي ابتدأ بالوصال وسعى إلى أخيه وذهب إلى مكانه وألقى السلام عليه أعظم أجرا، وهو خير من الثاني، وفي كل خير ما دام أن هذا يسلم وهذا يقبل وينهيان التهاجر الذي بينهما. قوله وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة، أي الذي ألقى السلام ابتداء برئ من الهجرة، أي برئ من إثمها وعقوبتها وما يترتب عليها من الآثار لأنه ألقى السلام، وصار نصيب الثاني هو الخسران والحرمان بعدم قبوله السلام ورفضه الوصال. أما الذي ألقى السلام فقد أدى الذي عليه وسلم من التبعة. وقد مر قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. فلا يضر المرء إذا لم يرد عليه، لأن الملك يرد عليه وفاز بالنجاة من عقوبة التهاجر والتقاطع وسلم من تبعات هذه الأمور. وأما الآخر فإن يسر الله له وأكرمه بالعود إلى الوصال سلم، وإلا باء وحده بالعقوبة. فينبغي على الإنسان الناصح لنفسه أن ينتبه إلى هذا المعنى، وأن يحذر من خطوات الشيطان ومكائده والتي بتأثيرها يؤخر الوصال والتصافي بين الإخوان في أمور تافهة لا اعتبار لها. والحديث ضعف من أجل هلال بن أبي هلال، لكن معناه صحيح نظير ما تقدم في الأحاديث. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.